على أن الذي صح عن عمر أنه أمر تميم الدار وبيم الكعب أن يقيم للناس بإحدى عشرة ركعة، وهذا هو المظنون بعمر رضي الله عنه، لأن يعني عمر ما يمكن يخالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.